مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور نور على يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء وبغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء أن حتى إذا لم يجده شيء أو والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء الله عنده فوفيه

ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم Thank you.